نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب تدوين السنة النبوية، ووصلنا إلى الفصل الثالث، أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السنة. أنا أتصور أن من الأسباب الرئيسية لرد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رد الدين، أن مجموعة من الناس يحاربون هذا الدين العظيم. وهذا الأصل فيه أن هؤلاء هم الكفار من يهود ونصارى ومجوس وهندوس ومن لف لفهم، فيكون طعنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرد الدين، ولكنهم لا يعلنون ذلك، لا يعلنون رد الدين، لأنهم لو أعلنوا رد الدين لوقف عامة الناس ضدهم، ولكنهم يأتون بشبهات وتلبيسات ليوهموا الناس بأنهم أناس عقلانيون يريدون يعني قبول آرائهم وسماعها وغير ذلك. وهذه طائفة. وطائفة ثانية، طائفة منحرفة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنهم يردون السنة من باب الحسد. الحسد، وذلك أن هذه الأمة محسودة. يقول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال العرب قديما: ودت الزانية لو زنى جميع النساء، حتى لا يشار إليها بالبنان، إنها زانية الجميع يزني، فتزول عنها تلك التهمة وتصير عند الناس أمرا مقبولا. فهذه الأمة، أمة الإسلام، هذه الأمة محسودة لأنها الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تملك إسنادا إلى ربها تبارك وتعالى، وهو القرآن الكريم. أنت عندك إسناد القرآن الكريم إلى شيخك، إلى شيخه، إلى شيخه، إلى الصحابي، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة جل وعلا. فأنت عندك إسناد متصل بالله جل وعلا، وهذا لا يوجد في أي أمة من الأمم أبدا. التوراة أسانيدها منقطعة ومشكوك فيها، هذا عدد التحريفات التي وقعت، لكن لا يجدون إسنادا واحدا إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه. الإنجيل كذلك لا يجدون إسنادا واحدا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. بينما يشترط المسلمون، انتبهوا إلى هذه وضعوا تحتها خطوطا، يشترط المسلمون لكل حرف من كتاب الله تبارك وتعالى وكل حركة من رفع أو نصب أو جر أو كسر أو سكون يشترطون أن يكون متواترا. شروط القراءة الصحيحة أن تكون متواترة، أي لا يقبلون سندا واحدا، ولو كان سند واحد لقالوا قراءة شاذة، بل يشترطون في كل حرف لا يثبت هذا الحرف حتى يكون متواترا. لا تثبت الضمة والفتحة والكسرة والسكون حتى تكون متواترة، ليس فقط إسناد بل تواتر. يشترط المسلمون في كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون متواترا بكل حروفه وحركاته، هذا لا سبيل لهم إليه. ولهذا ينفرد المسلمون بهذا الأمر، وهو أن كتابهم متواتر، ليس فقط إسناده صحيح، ليس فقط له إسناد بل متواتر. وهذا التواتر للقرآن الكريم لا ينقله إلا أهل السنة، فجميع أهل البدع من المنحرفين عن الجادة لا شأن لهم بذلك، من الخوارج والشيعة والجهمية وغيرهم لا شأن لهم بذلك أبدا. ثم تأتي السنة النبوية، وكذلك هذه السنة يشترطون صحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبلون حديثا حتى يثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يشترطون التواتر. وغيركم لا يملك أسانيد أبدا. مسند زيد عند الزيدية، مسند الربيع عند الخوارج، الكافي عند الرافضة، كل هذه لا تثبت وليست لها أسانيد صحيحة أبدا. ولا توجد أسانيد صحيحة إلا عند أهل السنة، لأنهم أهل علم الرجال، عندهم الوفيات وكتب الرجال وكتب المصطلح، فلذلك لا تجد هذا إلا عند أهل السنة. فلذا تجد المنحرفين عن أهل السنة يحاولون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسدا لأهل السنة، لأنهم لم ينالوا نولهم. فالقصد إذن أن نتنبه لهذه القضية، أن من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطعن فيها حسدا لأهل السنة، لأنهم لم ينالوا نولهم، فكأنهم يريدون أن يقول كونوا مثلنا، كونوا مثلنا. وتبقى طوائف أخرى كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والكرامية والكلابية وغير هؤلاء، وهم أقرب إلى أهل السنة من الشيعة والخوارج والجهمية، وإن كانت المعتزلة أقرب إلى الجهمية، لكن الأشاعرة والماتريدية والكلابية يعني أقرب إلى أهل السنة من غيرهم. فهؤلاء وإن كانوا يشاركون أهل السنة في نقل القرآن والاعتناء به، لكنهم لا يشاركونهم في نقل السنة والاعتناء بها، وذلك أنهم خاضوا في مستنقع قبيح سيء رائحته منتنة، وهو مستنقع علم الكلام. فلما دخلوا في علم الكلام وعارضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم المجردة، فاضطروا بعد ذلك لما رأوا أن السنة صريحة في رد باطلهم، فعمدوا إلى قضية أخرى، ألا وهي رد السنة ولكن بصور مختلفة. فمنهم من يرد السنة مطلقا بدعوى أن العقل حاكم على السنة، فإذا تعارض العقل مع النص قدم العقل على النص. ومنهم من رد السنة من باب أنه لا يقبل إلا المتواتر، فبعضهم قال لا يقبل إلا المتواتر مطلقا، وبعضهم قال لا يقبل المتواتر ما يقبل إلا المتواتر في العقيدة، على تفصيل واختلاف بينهم. ثم جاءوا إلى أمر آخر ألا هو دعوى أن السنة ظنية الثبوت وليست قطعية الثبوت، وأنا أتكلم عن الدلالة وإنما عن الثبوت، يقول ظنية الثبوت وليست قطعية الثبوت. فصاروا يردون السنة بطريقة غير مباشرة، ولكن في النهاية هو رد للسنة، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المبحث الذي يتكلم عليه الدكتور رحمه الله تبارك وتعالى الزهراني في قضية موقف الفرق المختلفة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السنة، فذكر أنه تركزت جهود هؤلاء الأعداء في محاربة السنة في النقاط الآتية: أولا رد السنة بمجرد العقول، ثانيا رد السنة عن طريق الطعن في رواتها، الثالث رد السنة باختلاق سنة جديدة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمى بالوضع في الحديث، وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب رد السنة، لأنه ما أحيت بدعة إلا أمثت سنة، وما وضع حديث موضوع إلا رد حديث صحيح في مقابله، وإنما توضع هذه الأحاديث لتأكيد باطلهم. وكيف نعرف أنه باطل؟ لأنه مخالف للسنة، فوضع أحاديث بواطيل لرد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رد السنة بمجرد العقول ما نقرأه عند الكثيرين من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، يقول إذا خالف النص العقل الصريح قدم العقل على النص، وإذا قال أهل العلم أهل البدع يعظمون العقل فيتبعونه، وأهل السنة يعظمون النص فيتبعونه ويقدمونه، فكل من عظم شيئا قدمه. فأهل السنة لما كانوا يعظمون النص قدموه على كل شيء، وأهل البدعة لما كانوا يعظمون العقل قدموه على كل شيء. ولذلك قالوا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكل حديث أوهم التشبيه فرده، انتهى الأمر، خلاص أوهم التشبيه رده. لماذا؟ لأنه خالف عقولهم، خالف عقولهم المريضة، فيردون السنة بهذا. ولهم يعني شبهة يطلقونها، ألا وهي يقول لك: الآن هذه السنة بما أثبتها؟ تقول: أثبتها بالإسناد الصحيح، صحيحة. قال: طيب يعني ماذا تقصد بالإسناد الصحيح؟ أقول: اتصال السند بنقل الضباط العدول. قال: ممتاز، هذا الضابط العدل هل يخطر في بالك أنه يمكن أن يخطئ ولا مستحيل يخطئ؟ هل هو معصوم؟ هل هو رسول؟ نقول: لا، ليس برسول. إذن ليس بمعصوم؟ قلنا: نعم، ليس بمعصوم. إذن وارد أن يخطئ؟ قلنا: نعم. قال: زين، هذا الصادق التقي الورع وارد أن يكذب أو مستحيل؟ نقول: لا، ليس مستحيلا، ولكن ما عرف من دينه وخلقه وعدالته بين الناس واشتهاره وإمامته يستبعد جدا أن يكذب. قال: يستبعد شيء لكنه مستحيل؟ نقول: لا، ليس مستحيلا. قال: بس خلاص، قبلت معنا إذن. فنحن نرد السنة لاحتمال أن يكذب الثقة واحتمال أن يخطئ الحافظ، فلهذا قالوا برد السنة. وحتى بالنسبة لاتصال الإسناد أيضا كذلك ممكن يقول أن يدلس من لم يكن مدلسا وهكذا. وهذا كان لا شك أنه باطل هذا كان، لأن هذا ليس تشكيكا فيما يخالف عقولهم، ولكن هذا تشكيك فيما خالف وما وافق. وهذا أيضا مدعاة لعدم الثقة بين الناس وعدم التعاون بين الناس، بل هو مدعاة لرد القرآن الكريم. لماذا؟ لأن نقلة السنة هم نقلة القرآن، وإذا قال يمكن أن يكذب هناك نقول يمكن أن يكذب هنا، وإذا قال يمكن أن يخطئ هناك نقول يمكن أن يخطئ هنا. فإذا قبلنا مقولتهم تلك لزمنا أن نقبل مقولة من يقول بأن القرآن أيضا يمكن أن يكون قد مس وقد حرف وقد قيل. قال هذا القول جماعة من الرافضة وغيرهم أن القرآن محرف وأنه قد مس وبدل وزيد فيه ونقص منه، هذا قيل. حتى إن قائلهم قال ذلك واحتج بقوله نحن لا نثق بالنقل، فكيف نثق بالمنقول؟ يقول نحن عندنا أن أصحاب النبي كفار، وهي النقطة الثانية وهي الطعن في الرواة للهوى. فيقول إذا كنا لا نثق بالنقل فمن الطبيعي أن لا نثق بالمنقول، وإلا صرنا متناقضين. فقالوا إذا كنا نقول بكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونقول بانحرافهم وظلمهم وطغيانهم وما يتهمونهم به، يقول فكيف بعد ذلك نقبل منقولهم سواء كان من قرآن أو سنة؟ إذن إذا قبلنا هذا الأمر وهو أن الثقة يمكن أن يخطئ، وأن الصادق يمكن أن يكذب، وأن الاتصال يمكن أن يكون انقطاعا، معنى هذا أن نقبل إذن حتى القرآن الكريم يمكن أن يقع فيه ذلك، ثم بعد ذلك نكون قد خرجنا معهم عن دين الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فإن احتج محتج وقال إن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقول أولا لم تتفق الكلمة على أن الذكر هو القرآن، بل ذهب بعض المفسرين أن الذكر القرآن والسنة الدين بشكل عام. وأما قول من يقول بتحريف القرآن أصلا وتبديله من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون عند ولي الأمر عند المهدي، وإذا خرج يخرجه معه إذا رجعنا إلى المربع الأول كما يقولون. فيجب على المسلمين إذن أن ينتبهوا لهذه القضية. إذن أول شيء رد السنة بمجرد العقول، أن العقول لا تقبل هذه، يخالف عقلي يخالف منطقي، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية الطعن في رواتها بالهوى، الطعن في الرواة الهوى. هذا للأسف كما إنه يقع يعني من أهل البدع المنحرفين عن السنة، للأسف وقع من يعني هم من أهل السنة لكنهم غلبهم التعصب، بعض الناس يغلبهم التعصب فيطعنون في بعض الرواة لأنه روى ما يخالف مذهبه، فيطعن في الراوي لمجرد أنه خالف مذهبه، وهذه يعني سوءة التعصب، سيتعصب لرأي لا يقبل إلا هذا الرأي للأسف. وأما الطعن في الرواة اتباعا للهوى فقد ذكر ذلك الإمام محدث أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. إذن هذه هي القضية، الطعن في الشهود ليس لذاتهم وإنما لإبطال القرآن والسنن، سواء كان الطعن في الشهود وهم الصحابة رضي الله عنهم أو الشهود نقلت عن الصحابة سواء كانوا التابعين أو أتباع التابعين أو أتباعهم وهكذا. المهم أن يكون الطعن لمجرد الهوى, أن يكون الطعن لمجرد الهوى. فهؤلاء لا يطعنون فيهم لأنهم يعتقدون أنهم يعني مخطئون أو كذابون أو كذا, وإنما لأنهم يريدون إبطال الدين ولا يمكنهم إعلان ذلك وهو إبطال الدين, فيعلنون تمسكهم بالدين ولكن يطعنون في نقلة الدين. فرجعنا في النهاية إلى الطعن في الدين نفسه, رجعنا إلى الطعن في الدين نفسه. إذن كلام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى هو أن هؤلاء يريدون رد الدين وليس رد الرواية. ولذلك أذكر أن أحدهم لبس على البعض بدعوى أن أبا هريرة تأخر إسلامه, أو لنقل لأن لا يعلم متى أسلم رضي الله عنه, لكن لنقل تأخر لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم, فأدرك من حياة النبي 4 سنوات. للمشهور أن أبا هريرة دخل المدينة فتح خيبر مع خيبر يعني في بداية السنة 7 من الهجرة, فيكون أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 7، 8، 9، 10 وبداية 11, لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة 11 في ربيع الأول كما هو معلوم. فتكون صلة أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. فقالوا كيف يتسنى لمن عاش مع النبي 4 سنوات أن يروي عنه أكثر ممن عاش معه 40 أو 30 أو قريبا من ذلك من السنين, كأبي بكر كمثال. أبو بكر تعلمون جميعا أنه 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم, أقصد بعد البعثة, وقبل البعثة كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم, الله أعلم كم سنة قبل البعثة. عثمان بن عفان, علي, معاذ وغيرهم من الصحابة سواء قلنا من المهاجرين, والمهاجرون أكثر التصاقا وأقرب إلى النبي وأكثر اجتماعا بالنبي صلى الله عليه وسلم, خاصة إذا تكلمنا عن الفترة المكية 13 سنة, والأنصار في المدينة والمهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة, فهم ألصقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأنصار الذين يعني عاشوا مع النبي فترة طويلة كأنس بن مالك وجابر بن عبد الله و أبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولون كيف تسنى لأبي هريرة أن يعتلي الصدارة وأن يروي كل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يناقش هؤلاء من باب أنه يمكن وأنه كان حريصا وأنه كان حافظا وأنه كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وغير ذلك من الأمور من التبريرات لأبي هريرة رضي الله عنه أن العدد ليس 5000 وإنما مبالغ فيه, وأن هذا مع المكرر, وأن هذا فيه الصحيح والضعيف, الصحيح والضعيف, وهذا فيه الموقوف والمرفوع. وهذه كلها أشياء جيدة يعني في النهاية لمعرفة عدد مرويات أبي هريرة وأنه فعلا لم ينفرد ب5000 كما يزعمون, هذا غير الذي تبع عليه وكذا. لكن في النهاية ماذا يريد هؤلاء؟ فأذكر أني كلمت أحدهم وكان قد قال هذا الكلام ولبس به أنه كيف يروي أبو هريرة 5374 حديث وغيره لا يروي مثل هذا العدد, وهو إنما أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. قلنا طيب دع أبا هريرة الآن, ما رأيك بأبي بكر الصديق؟ قال ما له؟ قلنا أدرك من حياة النبي بعد البعث 23 سنة وكان ملازما له ملازمة تامة, والنبي زوج ابنته, وكان صديقا للنبي قبل البعثة, ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 26 و100 حديث فقط, ليس 5000 ولا 1000 حديث, 126 حديث. قال طيب المطلوب تقبل حديث أبي بكر؟ قال لا. إذن القضية ليست قضية أن العدد كبير والمدة قصيرة, وإنما هذا مدخل على أبي هريرة للطعن في السنة، ولكن في الحقيقة هو لا يقبل حديث أبي بكر، ولا يقبل حديث عمر، ولا حديث عثمان، ولا حديث الزبير، ولا حديث طلحة، ولا حديث ابن عمر، ولا حديث عائشة، ولا حديث أنس، ولا حديث أبي سعيد الخدري، ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرد السنة مطلقا، ولكنه يجد عندما يتكلم عن أبي هريرة مجالا للحديث، مجالا للشبهة، بحيث يلبس على الناس ذلك. فنكون منتبهين لأمثال هؤلاء عندما يكون طعنهم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مروياتهم. إذن رد السنة بمجرد العقول، الطعن في رواتها بالهوى. ثم قال: وضع أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم وإلصاقها بالسنة، إما ليظهر تناقض السنة، إثبات ونفي، أحاديث تثبت وأحاديث تنفي، أو لاستصدار أحكام جديدة أصلا لم تذكر في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واجتهد أهل العلم في الرد على هذه الطوائف كلها، فردوا على من قدم عقله على السنة، وهذا تسلم زمام الأمر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، فرد على أمثال هؤلاء الذين يقدمون عقولهم ويردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم زمام الرد على الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهوى وغيره، علماء الجرح والتعديل، وتسلم زمام الرد على الوضاعين أيضا أهل العلم الذين ألفوا في الموضوعات وبينوها وجلوها للناس، وضعوا القواعد في معرفة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا الأحاديث الموضوعة وبينوها للناس، وأشهر من فعل ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات. يقول: وقد تنوع رفض السنة بمجرد العقل إلى الرد المطلق، رد خبر الآحاد. قال: ويمكن أن يلحق برد خبر الآحاد رد الزيادة على النص، باعتبار أن السبب في ردها لكونها خبر أحد. الزيادة على النص هذه تقريبا اشتهر بها الأحناف، رد الزيادة على النص، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، من هذا نص، ثم تأتي السنة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال هذه زيادة على النص. النص: اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهو نص متواتر. ما يأتيني خبر أحد يقول لي لا لازم تكون الفاتحة، هذه زيادة على النص. فهذه شبهة عند الأحناف ويسمونها الزيادة على النص. الزيادة على النص يعني نص القرآن المتواتر تأتي زيادة من خبر الآحاد وهو الحديث فيردونه لذلك. وحتى لا يعني تلتبس الأمور، فقط أبين فقط أن القرآن الكريم كله متواتر، القرآن الكريم كله متواتر، كل القرآن الكريم متواتر كما قلنا قبل قليل. أما السنة ففيها المتواتر وفيها الأحاد، والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفق على الكذب، يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفق على الكذب. والأحاديث المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا مقارنة بأحاديث الأحاد، لا تكاد تصل إلى 1%، الأحاديث المتواترة أقل من 1% بالنسبة للأحاديث غير المتواترة، فهي قليلة جدا أحاديث متواترة. الأحاد هو كل ما لم يكن متواترا فهو أحاد، هو أقل متواتر، لا يرويه جمع وإنما يرويه واحد أو يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا كله يسمونه أحاد. فإذا رواه جمع كبير، وبعض قال أقل الجمع 7، أقل المتواتر 7 في كل طبقة من طبقات الرواية، يعني 7 من الصحابة، 7 من التابعين، 10 من أتباع التابعين، 50 من أتباع التابعين، المهم أقل طبقة فيها 7، يقول هذا هو المتواتر. إذا كان 6 يقول مو متواتر، 1، 5 أحد، 4 أحد من باب أولى، وهكذا. وهذا الأحد أيضا يقسمونه إلى 3 أقسام أو 4، إلى غريب وعزيز ومشهور، وبعضهم يزيد مستفيض، يفرق بين المشهور والمستفيض. فهذه تسمى أخبار أحد، يردون السنة بدعوى أنها أحد لم تصل إلى المتواتر. وأنت إذا جئت تنظر في أحاديث الأحد مع الأحاديث المتواترة ما في مقارنة أصلا. وذاك بعض أهل العلم جمع أحاديث المتواترة قال كل أحاديث المتواترة 76 حديث، وأكثر من جمع من الأحاديث المتواترة طبعا على ظنه 173 حديث، ويدخل فيها المتواتر لفظا والمتواتر معنى. والمتواتر لفظا مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بني الإسلام على 5، هذه أحاديث متواترة بلفظها. هناك أحاديث متواترة بمعناها مثل رفع اليدين في الدعاء، ما في حديث متواتر أنه كان يرفع يديه، لكن أحاديث كثيرة مثل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه يدعو، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم ولا تسألوه بظهورها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فرفع النبي يديه يدعو، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت الأموال فرفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم. لكن كل حديث راويه صحابي آخر، لكن كلها في النهاية تصب في قضية واحدة وهي إيش؟ رفع اليدين في الدعاء. فقالوا رفع اليدين في الدعاء متواتر معنى، معنى رفع اليدين متواتر، لكن ما في حديث واحد متواتر جاء فيه رفع اليدين، وإن مجموع الأحاديث كلها تقول برفع اليدين في الدعاء. وهكذا مثل أحاديث الشفاعة، ما في حديث واحد في الشفاعة رواه جمع عن جمع عدد التواتر، لكن جاء أكثر من حديث في إثبات الشفاعة، فقالوا أحاديث الشفاعة متواترة من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ. فمن جمع الأحاديث المتواترة أكثر من جمع وصل بها 163 حديث. طيب أحاديث النبي كم حديث صلى الله عليه وسلم في البخاري فقط؟ يعني على المشهور 4000 حديث، بدون المكرر مع المكرر تصل إلى 12,000 حديث. مسلم كذلك تقريبا، مسند أحمد 27,000 حديث على الحسبة الحالية، وعلى حسبة المتقدمين 40,000 حديث. فما نسبة المتواتر مع غير المتواتر؟ لا شيء. فعندما يأتيني شخص يقول لا أقبل إلا المتواتر، يعني باختصار هو ماذا يقول؟ لا أقبل السنة. عندما يقول لك لا أقبل إلا المتواتر مفهومها لا أقبل السنة. فإذا عندنا القضية الأولى وهي قضية رد النصوص بالعقول، رد خبر الأحد، رد الزيادة على النص وهو أخفها أهونها، رد الزيادة على النص أهونها، لأن مثال يعني فقهية ينظر في كل مسألة على حدة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، سأوجز القول فيما يلي عن كل نقطة من هذه النقاط. فأولا رد السنة مطلقا، وذكر أن هذا قديم، ونقل عن الحسن البصري أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن. الآن تسمعون القرآنيون اللي يقول لا نقبل إلا القرآن، لا نقبل السنة لأن السنة غير محفوظة، القرآن هو المحفوظ، السنة يزاد فيها وينقص، السنة نقل أناس آحاد أكثرها، فلا تحدثونا إلا بالقرآن. فجاء رجل إلى عمران بن حصين وكان في مجلس قومه فقال لا تحدثون إلا بالقرآن. فقال عمران بن حصين أدنو، قال فدنا، فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر 4 وصلاة الظهر 4 والمغرب 3 تقرأ في 2؟ هل هذا موجود في القرآن؟ ف فأسكت الرجل. والآن في زماننا نجد من يكرر هذا الكلام، وأذكر أني ناقشت شخصا بهذا الأمر بهذا اللفظ تماما، قال أنا ما أقبل إلا القرآن. قلت أنت تصلي؟ قال نعم أصلي. قلت صليت الظهر؟ كان كلمني بعد الظهر. قلت صليت الظهر؟ قال نعم. قلت كم ركعة؟ قال 4 ركعات. قلت لا أجدها في القرآن. قال لا بس هي الصلاة 4 ركعات. قلت على كيفك، لو جاءك شخص قال لا أنا ما أقبل إلا القرآن، الله سبحانه وتعالى قال أقيم الصلاة، أصلي كما كان يصلي أبو ذر أول ما أسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كنت تصلي؟ قلنا. قال كيف تصلي؟ قال لا أدري، حيث وجهني الله، يقول حيث وجهني الله قمت حتى أسقط كأني علم أحمر من التعب، أسقط من التعب، لكن كيف يصلي ما يعرف. ولذا جاءت السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم الناس كيفية الصلاة وصفة الصلاة وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها وهكذا. فلو أتانا آت اليوم قال له أنا ما أخذ إلا القرآن، كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كم تزكي؟ كيف تحج؟ كيف تصوم؟ ما يعرف شيء، لا يوجد هذا في القرآن أبدا. ولذلك السنة مبينة للقرآن الكريم، إما مفسرة وإما مقيدة وإما مخصصة وإما مبينة لمجمل وإما مفسرة. فالقصد أن السنة وتأتي أيضا مضيفة للقرآن الكريم. على كل حال هذا قول عمران بن حصير رد قديم، أنه كيف تصلي؟ هل وجدت هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحدثونا إلا بما في القرآن، فقال له مطرف إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي عن أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. هذا يقوله أيوب ابن أبي تميمة رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وتعد الرافضة ممن رد السنة مطلقا، لأن من معتقدهم الحكم بالردة على الصحابة إلا نفرا يسيرا، وعلى ذلك فكل ما جاء من طريقهم من السنة فهو مردود، لا سيما وهم يتهمونهم أيضا بالكذب والخيانة في تبليغ الرسالة، وأنهم كتموا 19 الدين القرآن. وأما ما يعمل به الرافض مما يسمونه حديثا أو سنة فهو في الحقيقة دين جديد اختلقه عبد الله بن سبأ اليهودي ولفقه من اليهودية والإسلام، ثم وضعه له فيما بعد أسانيد من طريق أهل البيت وهي كذب وزور، وآل البيت منهم ومن دينهم براءة الذئب من دم يوسف. وهذا حق، هذا الكلام حق، وهو أنهم يعني الرافضة ردوا السنة مطلقا لا يقبلون منها شيئا، لأنهم يكفرون نقلتها، يكفرون نقلة السنة، في الطبيعي جدا لا يقبلوا السنة. ثم السنة عندهم غير السنة عندنا، فالسنة عند أهل السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد من أو صفة خلقية أو خلقية، لكن الأمر في النهاية كله يدور حول من؟ حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بينما عند الرافضة السنة هي كل ما ثبت من قول أو فعل أو تقرير عن المعصوم، وليس عن الرسول وإنما عن المعصوم. والمعصومون عندهم 14، المعصومون عندهم 14، فلذلك السنة عندهم سنة 14 وليس سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة يجب أن يتنبه لها، أن السنة عندهم غير السنة عندنا، فالسنة عند أهل السنة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما السنة عندهم هي سنة 14، الأئمة 12 عندهم ومحمد وفاطمة صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين، فيقول هذه هي السنة، سنة هؤلاء جميعا. ولذا ذكر بعض علمائهم وهو كاشف الغطاء قال يمكن أن يطلق الرسول حكما في زمنه ويقيده جعفر الصادق أو يقيده الحسن العسكري أو يذكر حكما عاما ويخصصه المهدي وهكذا. فإذا السنة ليست سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما سنة الأربعة عشر. فإذاك تختلف السنة عندنا عن السنة عندهم، فهذه يتنبه لها، لأنهم يقولون السنة هي سنة المعصوم ويلبسون بذلك على الناس عندما يقول سنة المعصوم، فيظن البعض المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعصوم عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم، المعصوم عندهم أربعة عشر. ولذلك عندما تقرأ الشروح عندهم يقول والمعصوم هم فلان وفلان وفلان وفلان، يعدون أربعة عشر. لكن الذي لا ينتبه لمثل هذه الكلمات تمر عليه ويظن أن سنتهم كسنتنا، وهذا أمر يجب التنبه له. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أسئلة؟ سم إيه؟ إيه لا، لا يقبلون الزيادة على النص، يقول إذا جاء في القرآن نص لا نقبل الزيادة عليه. نعم، وهي المسألة فيها تفصيل يعني عند أهل الأصول، ولذلك حتى عند المالكية مثلا الزيادة على النص مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقولون ما جاء في الحديث النبي نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نام من السائق، هذا زيادة على النص، نص القرآن واضح لا أجده فيما أوحي إليه محرما، يقول زيادة على النص. هذه المسألة فيها تفصيل، وذلك ينظر لكل قضية على حدة. وأحيانا قد تكون صحيحة لكن كقاعدة لا تقبل. خير إن شاء الله، الله أعلم. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.